هب البراج سنة نفسية والجو راعه والمشاعر حية والغيم غطت ديرها السحرية وزادت لك أبيات يا مغنيها. هب البراج سنة نفسية والجو راعه والمشاعر حية والغيم غطت ديرها السحرية لك يا أبيات يا مغنيها. غيم سعة بل مطر يلغاني ولا طرامرك أبد في بالي قربك هنا وشوفتك أحلالي ونفسي لاجل وصلك فدا غاليها. غيم سعة بل مطر يلغاني ولا طرامرك أبد في بالي قربك هنا وشوفتك أحلالي وصلت فدا غاليها. صب المحبة نشرب من دلالك خل الكلام مدري فنجانك أنا بروح الله أخرج بابك لا يبعد روحي ويمداويها. صب المحبة نشرب من دلالك خل الكلام مدري فنجانك أنا بروح الله أخرج بابك لا ويندويها. فيك الجمال الطاغي المتفاهي يا لذة السكر تكوب الشاهي ملامحك فتنة وزينك راهي وصفك الرحمة مني جريها. فيك الجمال الطاغي المتفاهي يا لذة السكر تكوب الشاهي ملامحك فتنة وزينك راهي وصفك الفخمة وعيونك الياس الهامة نباحة مرتاحة قومك انها مرتاحة نظراتها سحرية ولماحة الله يخليها من يرجيها. وعيونك الياس الهامة نباحة مرتاحة قومك انها مرتاحة نظراتها سحرية ولماحة الله يخليها لمن لبيه يا الوجه الجميل الهادي شوفك هوى نفسي ودربك زادي شوفك بوادي والبشر في وادي وعروق قلبي جيدك تحييها. لبيه يا الوجه الجميل الهادي شوفك هوى نفسي ودربك زادي شوفك بوادي والبشر في وادي وعروق قلبي جيدك تحييها. ايام فاقد صوتك ترى المكابر ضاع بين سكوتك لا يسرقك عمر الغلا ويفوتك وتحوسك الدنيا وتحزن فيها. وينك ثلاث ايام فاقد صوتك ترى المكابر ضاع بين سكوتك لا يسرقك عمر الغلا ويفوتك وتحوسك الدنيا وتحزن فيها. جوالك يجي بالصدمة كل ما اتصل خارج نطاق الخدمة إلى متى تبني الوصول وتهدمة الأيام من دونك أنا ما بيها. دايم وجوالك يجي بالصدمة كل ما اتصل خارج نطاق الخدمة إلى متى تبني الوصول وتهدمة الأيام من دونك أنا ما بيها. مثل العالم النكادة اللي على قرار حتى معقادة على العلوم الناقصة والرادة مهما تسوي طيب ما يرضيها. لا تلتفت للعالم النكادة اللي على درب الردى معتادة على العلوم الناقصة والرادة مهما تسوي طيب ما يرضيها. هب البراج سنة نفسية والجو راعه والمشاعر